بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منابر البحرين السلفية أن يقدموا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نكمل قراءتنا ومدارستنا لهذه العقيدة المباركة، عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قد توقف الحديث بنا عند قوله رحمه الله تفضل وأنزل عليه. تفضل يا عمي. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله والمستمعين وشيخنا: وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم، وأن الساعة آتية. نعم. قوله رحمه الله وأنزل عليه، على من يعود الضمير؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد سبق معنا أن المصنف رحمه الله قال ختم الرسالة والنذارة بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أنزل عليه كتابه الحكيم، بعد أن بين المصنف رحمه الله الإيمان بالرسل، ذكر أو أشار إلى الإيمان بالرسالات، الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أولئك الرسل. وخص الله تبارك وتعالى بالذكر خاتم الكتب، وخير الكتب التي أنزلها على الرسل وهو القرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن يا إخوة هو الكتاب المهيمن على سائر الكتب السماوية، كما أخبر الرب تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا. أحسن. وقوله كتابه الحكيم وصف لهذا القرآن بأنه حكيم، أي أنه محكم، اشتمل على جميع الأحكام التي شرعها الله لعباده، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقد سبق معنا أن تدارسنا عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، سمعه من الله جبريل، و أسمعه محمد صلى الله عليه وسلم. قوله وأنزل عليه كتابه الحكيم، هذا مستمد من قول الله تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالإيمان يا إخوة بالكتب السماوية ومنها القرآن هو أحد أركان الإيمان، لا يقوم الإيمان بالله تبارك وتعالى إلا بالإيمان بالكتب السماوية كما والإيمان بالرسل. يقول الله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بإيش؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب، عليكم السلام، الكتاب الذي أنزل على رسوله هو ماذا؟ قرآن. والكتاب الذي أنزل من قبل جميع الكتب. سنت، هذا جنس ليس خاص، أي جميع الكتب. فهذه ال تستغرق جميع الكتب السابقة: التوراة والإنجيل والزبور. نعم. والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. قوله رحمه الله وشرح به دينه، شرح بمن؟ هذا به، هذا الضمير يعود على من؟ الكتاب شرح بالقرآن الدين. أحسنت، هذا يحكي هذا الاحتمال الأول. فالله شرح بهذا القرآن الدين، وضح به الملة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولا يمنع أيضا ويحتمل أنه شرح برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين. فهذا الدين أنزله الله تبارك وتعالى، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. فتبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس هو شرح للدين، وهدى به الصراط المستقيم. هدى بماذا؟ القرآن. ها؟ بالكتاب أو بال... أحسنت، أيضا نفس الشيء. هدى به، إما هدى بالرسول صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصراط المستقيم كما قال جل جلاله وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وأيضا أحسنت، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب أكمل. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. أحسن. قوله رحمه الله الساعة، ذكر القرطبي رحمه الله أن الساعة إذا أطلقت فقد يراد بها جزء من الزمان غير محدد، فإذا قيل الساعة جزء غير محدد. ومن الإطلاقات على الساعة أنها جزء من 24 جزءا من اليوم. ها؟ وهذا هو العرف، وهذا هو العرف، فهو يذكر في وقت، وهذا هو العرف. وأيضا تطلق الساعة ويراد بها الساعة، الساعة هذا يعني الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه. الساعة، هذه الساعة نحن نتدارس هذا الكتاب المبارك. نعم. وسميت يوم القيامة، إذن عندنا ثلاثة إطلاقات للساعة. الإطلاق الأول جزء من الزمن غير محدد، أو جزء من 24 جزء من اليوم، أو الساعة أي اللحظة والحقيقة التي أنت فيها. وسميت القيامة بالساعة إما لقربها فلم يبق منها إلا ساعة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ويحتمل أيضا يا إخوة أن يوم القيامة سميت بذلك تنبيها على ما فيها من الأمور العظيمة والتي لا تطول، يعني على طولها لا تطول، والله سريع الحساب، ما منكم من أحد إلا سيحاسبه ربه، ومع ذلك والله سريع الحساب. وقيل سميت الساعة لأنها تأتي بغتة، الساعة تأتي بغتة. والساعة تطلق ويراد بها الموت، فمن مات أتت ساعته وقامت قيامته. وتطلق الساعة ويراد بها النفخ في الصور، يوم يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وتطلق ويراد بها البعث والحساب والقيامة. فالله يقول النار يعرضون عليها غدوا ويوم تقوم الساعة، ويقول وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الساعة هنا المراد الحساب، أن الله سيحاسب العباد. والقيامة والساعة ويوم البعث ويوم والقارعة والصاخة والطامة، الطامة الكبرى والغاشية، ويوم الخلود، يوم الحساب، ويوم القيال، يوم الوعي، يوم الآزفة، يوم الجمع، يوم التلاق، هذا كلها من أسماء وأوصاف ذلك اليوم العظيم الذي هو يوم القيامة. متى الساعة ومتى القيامة؟ إن هذا من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله. لذلك يقول الله سبحانه إن الله عنده علم الساعة، ويقول تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله وما يدريك، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وحديث جبريل مشهور يا إخوة، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ها أنت ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة. ومن كذب بالساعة يا إخوتي كفر، بل كذبوا بالساعة كفار، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقال الذين كفروا إيش؟ لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن قوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي لا شك في إتيانها. من رحمة الله تبارك وتعالى مع أنه جعل الساعة غيب، إلا أن من رحمته بعباده أن جعل لها أشراطا، وجعل لها ماذا؟ علامات. أحسن. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى فهل ينظرون إيش إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ما هي أشراطها؟ العلامات يا إخوة قسمها أهل العلم، علامات الساعة قسمها أهل العلم إلى سنت إلى قسمين، كبرى وصغرى. أما الصغرى يا إخوة فمنها من العلامات الصغرى ما ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وكذلك حديث أبي هريرة يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. الهرج يعني القتل. هذه الأشراط كلها من أشراط إيش؟ الصغرى. وأما العلامات الكبرى فهي الواردة في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه أو طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر. انظروا هذه مذاكرة العلم، هذه سنة. يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تذاكرون؟ قالوا يا رسول الله نذكر الساعة. نذكر؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات. حتى تروا قبلها عشر آيات. ما هي هذه الآيات العشر؟ قال صلى الله عليه وسلم الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. تطرد الناس إلى محشرهم. كم هذه المذكورة في الحديث؟ حديث عند مسلم يا أخي. تسعة. سنت. أين العاشرة؟ طبعا كلام كثير العلماء، لكن جاءت رواية في رواية لهذا الحديث ونزول عيسى ابن مريم. ونزول عيسى ابن مريم. وهذه المذكورات يا إخوة هي العلامات الكبرى. طيب هل هناك علامات أخرى غير هذه؟ نعم، من الكبرى شرب الخمر. لا، من الكبرى غير هذه العشر. نفخ ها يا إخوة العلامات قبل، أما إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يوم إذا ولا خلاص بدأت. تفضل. إتيان الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو من العلامات؟ نعم، بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أوائل العلامات الصغرى. أحسنت. بعثت لا الصغرى البعثة الكبرى هي آخر الزمان لا تكون المهدي. طيب أين هي؟ هي موجودة مع نزول عيسى بن مريم، فلذلك المهدي موجودة ضمن هذا. طيب إذن هذه العلامات العشر يا إخوة، والتفصيل فيها إن شاء الله إذا تدارسنا كتاب مثلا تذكرة القرطبي أو كتاب من كتب الآخرة هنا يكون هناك إن شاء الله يكون التفصيل في هذه العلامات. وليس لنا إلا التسليم والإيمان، لأن هذه أمور غيبية، فلا فنؤمن بها كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندع للعقل مجال في إدراك كل هذه الأمور التي ربما كثير من حقائقها يخفى. نحن نؤمن بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا عقيدة المؤمن، إيمانه بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. نعم. قوله رحمه الله: وأن الله يبعث من يموت، وأن الله يبعث من يموت، لما تكلم عن الساعة أيضا البعث، فالبعث خلاص هذا بعد، إذا قامت الساعة حصل بعدها ماذا؟ بعث الناس. والبعث يا أخوة هو إعادة الجسد، إعادة أجساد العباد وإحيائها ونشرها، فهو يوم البعث وهو يوم النشور، تعاد الأجساد كما كانت في الدنيا، كما قال جل جلاله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال تبارك وتعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ها؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في؟ إذن خروج حقيقي، يخرج الناس من أجساد من قبورهم، وهذا على الأغلب، وإلا فإن الله تبارك وتعالى يعيد جميع ذرات الجسد، وإن كانت ماتت غرقا أو حرقا فإن الله يعيد الحشفة التي أزيلت في الصغر، فالحشفة التي أزيلت في الصغر يعيدها الله تبارك وتعالى، ولذلك يخرج الناس من قبورهم غرلا غير مختونين، عراة غير مكسوين، فكما بدأكم تعودون، كما قال المصنف رحمه الله: إيش؟ كما بدأهم يعودون. وهذا فيه استدلال على البعث، فمن أدلة البعث أن الذي خلق، أن الخلقة الأولى قادر على أن يعيد، بل هو أهون عليه جل جلال. ولذلك لما ضرب أحد المشركين مثلا، لأنه أبو جهل، أخذ رفاة من عظم وقال: كيف تعاد هذه الأجساد بعد أن صارت رمادا؟ فقال الله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا، ونسي خلقه، نسي خلقه أنه لم يكن شيئا مذكورا، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فيعيد جميع ذرات الجسد كما كانت. فهذا من الاستدلال يا إخوة بالنشأة الأخرى على النشأة الأولى، وهو من بديع الاستدلالات العقلية. فالقادر على خلق الأعظم هو قادر على خلق ما هو دونه، من باب أولى، من باب أولى. ولذلك هذا له نظائر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذن ولذلك أيضا يقول رب تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. يا إخوة، الذي خلقك من تراب أليس هو قادر جل جلاله، تقدست أسماؤه، أن يعيدك؟ لا شك ولا ريب. نعم تفضل. عجب الذنب، هذا في حديث أنه يحيي الله تبارك وتعالى أجساد ولم يبقى منها إلا عجب الذنب، إلا هو عظم في مؤخرة الظهر. طيب، ينزل الله تبارك وتعالى مطرا كمني الرجال يحيي به الأجساد. طيب، ومن كذب بالبعث كفر، كما قال الله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا إيش؟ أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الله تبارك وتعالى ردا على المشركين الذين أقسموا أن لا بعث، أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ماذا قال الله؟ بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حكم. وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. حسن يا إخوة، مما يجب الإيمان به من أمور الديانات أن الله تبارك وتعالى يضاعف الحسنات للمؤمنين، وهذه الجملة أن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات مأخوذة من قول الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله خير منها، ومأخوذة من قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ويقول تبارك وتعالى مبينا مضاعفته للأجور الحاصلة لبعض الأعمال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا من مضاعفة الله تبارك وتعالى، فهذه المضاعفة من دلائل سعة رحمته تبارك وتعالى وسعة كرمه وسعة تفضله وإحسانه. فالله كريم، وهذا من كرمه تبارك وتعالى أنه يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ومن كرم الله تبارك وتعالى ورحمته أنه صفح، قال: وصفح لهم بالتوبة، أنه صفح وتجاوز ما يحصل من كبائر الذنوب على العباد بل من أي ذنب بالتوبة. فالله تبارك وتعالى يتوب على من تاب. والتوبة يا إخوة لابد لها من ثلاثة شروط. ما هي شروط التوبة؟ تفضل. الندم على فعل الذنب، ها؟ وبعد والإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العود. إذن الإقلاع والندم على فعل الذنب، والعزم على عدم العود، والتحلل من تبعات هذا الذنب إن كان متعلقا بحقوق الآدميين. التحلل من أصحاب الحقوق إن كان، لأما حق الله تبارك وتعالى فالله وسعت رحمته كل شيء. والتوبة من الذنوب واجبة فرض عين، كما أمر الله بذلك فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال سبحانه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فكلها أوامر تقتضي منك يا أيها العابد التوبة، بل المسارعة في التوبة. فتأخير التوبة ذنب يا إخوة. أحيانا نذنب ويسوف بعضنا التوبة، فتأخير التوبة ذنب والله تبارك وتعالى قد يعاقب صاحبه عليه أن يفتح عليه باب الذنوب والعياذ بالله. فالتأخير التوبة كما قرر المحققون من أهل العلم كابن القيم رحمه الله، تأخير التوبة هو بحد ذاته ذنب، فالعبد يجب عليه أن يسارع في التوبة. وباب التوبة مفتوح، وهذا من دلائل كرمه تبارك وتعالى أن باب التوبة مفتوح، فيقبل توبة التائبين وإساءة المذنبين حتى تخرج الشمس من مغربها. فإذا خرجت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. لا ينفع نفس لم تكن آمنت من قبل، إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فباب التوبة مفتوح حتى تصل الروح إلى الحلقوم أو تخرج الشمس من مغربها. لماذا؟ هذا السؤال لكم. لماذا إذا خرجت الشمس من مغربها أو وصلت الروح الحلقوم لا ينفع التوبة؟ تفضل. لأن هذه من علامات الساعة. لأن هذه من علامات الساعة. طيب. يعني علامات الساعة الكبرى. فصارت. لا فرصة بعد ما. خلاص إذا رأى الشمس من مغربها خرجت. انتهى الأمر. لماذا؟ لماذا انتهى الأمر؟ تفضل. قامت قيامته. لأن الإيمان انتقل، خلاص الإيمان الواجب عليك أيها العبد هو الإيمان بماذا؟ بالغيب. فإذا صار الإيمان مشاهدة خلاص شفت الموت يا تارك الصلاة، ها شفت الموت فالحين تتوب؟ لا، خلاص الواجب صار الإيمان، صار الغيب شهادة. فإذا خرجت الشمس من مغربها صار خلاص قامت الساعة، والآن تحقق ما كنت تؤمن به إن كنت من أهل الإيمان، فلا ينفع الإيمان. الإيمان المطالب به العباد هو الإيمان بالغيب وليس الإيمان بالمشاهد. أما الأمر المشاهد لم نؤمر بالإيمان بالأمر المشاهد. فلذلك قال الله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما إذن الإيمان الحقيقي هو الإيمان بماذا؟ بالغيب. فإذا وصلت الروح الحلقوم أدرك العبد أنه سيموت. ولذلك لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ها هل نفعه ذلك الإيمان؟ وصلت الروح الحلقوم فلما جاء فلا نفع لهذا الإيمان، لأنه لم يكن إيمانا بالغيب وإنما كان إيمانا بالمشاهدة، إيمانا بما شاهد من أمرات العذاب. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. وغفر لهم، هذا من كرم الله تبارك وتعالى أن الله يغفر الذنوب جميعا، والصغائر يغفرها الله تبارك وتعالى بمجرد اجتناب الكبائر. وفي هذا دلالة على أن الذنوب نوعان، صغائر وكبائر، صغائر وكبائر. فالصغائر تمحى إذا اجتنب العبد الكبائر، والكبائر كما قال الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، يعني نكفر عنكم الصغائر نكفر عنكم. ويقول الله تبارك وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم، ويقول سبحانه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا ما هي اللمم الصغر. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان إيش مكفرات لما بينهن إيش ما اجتنبت الكبائر. فما ما هي الكبيرة يا ما هي الكبيرة؟ الكبيرة تنوع أهل تنوعت عبارات أهل العلم في تعريف الكبيرة. ها؟ ما قبح فعله. ما جاء فيه الوعيد. ما دل الشرع على عقوبة دنيوية أو أخروية. نعم. هو كثير من أجمع ما ذكر يا إخوة أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد بنار أو غضب أو لعن. فما جاء فيه لعن أو من جاء فيه غضب أو من جاء فيه حد في الدنيا أو ما دلت النصوص على عظم شناعته وعلقت عليه عقوبة ونكال فهي كبيرة، وما كان دون ذلك فهو صغيرة. وقد اختلف أهل العلم في عدد الكبائر، والصحيح أنه ليس للكبائر عدد محدد شرعا، ولكن تعرف الكبيرة بمثل هذا الحد ما دل الشرع على أن له عقوبة دنيوية كحد في الدنيا، أو دل على لعن لعن الله كذا أو وعيد أي في النار فهو كبيرة. وقد اجتهد العلماء في جمع الكبائر، ومن أحسن الكتب التي جمعت الكبائر كتاب الإمام الذهبي رحمه الله، فهو كتاب عظيم النفع. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: إذن في هذه الجملة نستفيد أن الله تبارك وتعالى يغفر بالتوبة الذنوب جميعا، يغفر بالتوبة كما أكد ذلك بقوله جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى غفران الله للذنوب جميعا مطلقا من غير تقييد، قال المصنف رحمه الله: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى المشيئة. هنا هذه الجملة فيها دلالة على ماذا؟ الذي وقع في الذنب ولم يتب، من تاب تاب الله عليه، أما من لم يتب فإنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي يسمى بماذا؟ صاحب الكبيرة. فعل كبيرة، هو مسلم موحد، لكنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كحلق اللحية أو القتل أو الزنا، هذه كلها من الكبائر. فهذا يسمى في الدنيا، ماذا يسمى في الدنيا عند أهل السنة والجماعة؟ ها؟ فاسق. يسمى كافر؟ كفر، وإنما يسمى فاسق. فهو فاسق بكبيرته، وهو مسلم بإيمانه، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، هذا مسمى في الدنيا. أما في الآخرة عند الله تبارك وتعالى فهو كما قال المصنف رحمه الله صائرا إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك من الذنوب والكبائر، لمن يشاء لمن يشاء. فالفاسق الملي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ومآله بتوحيده وإيمانه إلى الجنة، وإن عاقبه الله بنوره بناره فمآله إلى الجنة، فلا يخلد في النار. صاحب الكبيرة لا يخلد في النار، لماذا؟ لأن صاحب التوحيد، هذا من فضل التوحيد أن صاحبه لا يخلد في النار. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وعليه دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، خلافا لمن؟ للوعيدية، الخوارج والمعتزلة. ما الدليل على أن الفاسق مرتكب الكبيرة مؤمن؟ الدليل يا أخوة أدلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين تتلو. انظر القتال، أليس القتال كبيرة من كبائر الذنوب؟ ها؟ أليس القتال قتال المسلم كفر؟ سباب المسلم فسوق وقتاله. ماذا قال الله؟ وإن طائفتان هم مؤمنين وحصل بينهم القتال، فحصول القتال لا يخرج صاحبه من ماذا؟ من الإيمان، لا يخرجه. وقال الله تبارك وتعالى في آية القصاص: أثبت للقاتل والمقتول الإيمان، بل وأثبت له أخوة الإيمان. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. عفى أولياء المقتول عن القاتل، يدفع الدية، يدفع. طيب، وكذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني، كان الصحابة حوله، فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب في ذلك شيئا، أصاب من تلك الكبائر شيئا، ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه، وإن شاء عاقبه. فحكم فاعل الكبيرة يا إخوة من حيث الجزاء يوم القيامة أنه مستحق للعقوبة، لكن الله تبارك وتعالى قد يعفو عنه، فهو تحت مشيئته، وقد يعاقبه بقدر ذنبه ثم يطهره به فيخرج من النار، فأمره إلى الله تبارك وتعالى. أما الخوارج فيقولون: الفاسق الذي ارتكب كبيرة هو في الدنيا كافر، لا تجوز مناكحته، ولا يجوز إرثه، ولا يحل إرثه، ولا أكل ذبيحته، وداره دار حرب، ولذلك كفروا المسلمين، ها؟ كفروا المسلمين بالمعاصي. نعم، وهو كذلك، أحسن. هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. أما المعتزلة فقد وعلى رأسهم واصل ابن عطاء وعمر بن عبيد، فإنهم يرون أن الفاسق حكمه في الدنيا أنه في منزلة بين المنزلتين، بين الإيمان وبين الكفر، ها؟ ليس هو مؤمن وليس هو كافر. ما هو؟ لا يقال عنه مسلم، مسلم كافر. طيب، إذن هذا فهو في برزخ بين الإيمان والكفر، وهذا من بإجماع المعتزلة، فرق المعتزلة هذا اتفقوا على هذا الأصل. وهؤلاء ما حكمه في الآخرة؟ أنهم في النار، ولذلك هم في الحقيقة هم على رأي الخوارج، لا وإن أيوة، ولكن يريدون التلبيس على المسلمين، التلبيس على المسلمين، لأنهم ما استطاعوا أن يردوا النصوص، كثرت النصوص عليهم. طيب، يعني ظنوا أن هذا مخرج. فلما فقولهم أنه في النار خالدا مخلدا فيها، هذا فيه دلالة على أنهم لم يفارقوا قول الخوارج. فلا نغتر بأقوال المخالفين التي فيها تشتمل على التلبيس. قد سبق معنا أمثلة ونظائر لمثل هذا التلبيس. في الظاهر طيب لا مسلم ولا كافر، هل يقصدون ما يقصد أهل السنة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته؟ لا، ما يقصدون هذا، ولذلك هم يرون أنه في النار خالدا مخلدا فيها. ثم بعد ما ذكر المصنف رحمه الله حكم مرتكب الكبيرة، قال رحمه الله: ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه. وهذا تأكيدا في الرد على من؟ على الخوارج والمعتزلة. ومن عاقبه الله من أهل الكبائر بناره أدخله أخرجه منها، من النار، بما معه من التوحيد والإيمان، فأدخله جنته. فالله تبارك وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة، هكذا المصنف رحمه الله، هذا من لطيف استدلاله رحمه الله، فإن الرب جل جلاله يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من إيمان. فالله تبارك وتعالى يخرج برحمته من شاء من أهل الكبائر بعد أن يطهرهم. وأشار المصنف إلى بقية موانع العقوبة، أشار المصنف إلى موانع العقوبة. إذن عندنا مشيئة رحمة أرحم الراحمين، أو أن يدخل النار فيعذب بها، أو أن يطهره الله بمصائب الدنيا أو بحد الدنيا. فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعوقب عليها في الدنيا بحد، فالحدود كفارات. ولذلك تلك المرأة التي زنت وأقيم عليها الحد، لما تابت أقيم عليها الحد، هذا الحد كفارة لها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض كلهم لكفتهم. فمن جوزي بحد الدنيا كان له هذا الحد كفارة لذلك الذنب الذي وقع فيه، الذي وقع. وكذلك المصائب التي يبتلي الله بها العباد هي تمحيصا لهم وتكفيرا من سيئاتهم والكبائر التي يقعون فيها. وكذلك أيضا قال رحمه الله: الشفاعة، وإما بشفاعة الشفاعة. أيضا الكبائر، أهل الكبائر هم أحوج الناس إلى ماذا؟ إلى الشفاعة. ولذلك قال المصنف: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن شفع له من أهل الكبائر من أمته. هذه الجملة فيها أن الشفاعة يا إخوة من موانع وقوع العذاب على أصحاب الكبائر. والشفاعة هي ماذا؟ ما هي الشفاعة؟ التوسط لمن؟ التوسط للغير بالخير. حسن، التوسط للغير بالخير، بجلب نفع أو بدفع ضر، هذا المقصود بالخير، هذه هي الشفاعة. والشفاعة من كلام المصنف هذا: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن شفع له من أهل الكبائر. إذن هناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات عامة للرسول عليه الصلاة والسلام وبقية الأنبياء والصالحين. والشفاعة على نوعين: شفاعة مثبتة وهي التي دلت عليها النصوص بشروطها، وشفاعة منفية. أما الشفاعة المثبتة فهي ما توفرت فيها الشروط ثلاثة، ما هي؟ إذن الله للشافع أن يشفع. أحسن. أيضا ورضاه عن الشافعي والمشفوع، ورضاه عن الشافعي والمشفوع. ويؤكد هذه الشروط الثلاثة قول الله تعالى: ها وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى. طيب، ثم الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا طولنا فيها في الواسطي، فذكرونا بأنواع الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة لأبي طالب. طيب الشفاعة العظمى، أحسنت، هذه هي المقصود. أولا الشفاعة العظمى، المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذه هي الشفاعة العظمى. وهي الشفاعة التي تحصل بعد قيام الناس من قبورهم لله رب العالمين، لما تدنو الشمس منهم قد رمين، يلجمهم العرق الجامع، يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى، لذلك الموقف المهيب، لذلك يشتد عليهم الهول ويعظم الكرب وتشتد المحنة، ويريدون مخرجا فيذهبون إلى آدم، يقولون: أنت أبونا آدم، خلقك الله بيدك بيده وأدخلك جنته، اشفع لنا إلى ربك، يعني أن يخرجهم من هذا الذي هم فيه. فيقول: ذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح، ثم يذهبون إلى إبراهيم، ثم يذهبون إلى موسى، ثم يذهبون إلى عيسى، وكلهم يقول: لست لها، اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها، فيسجد سجودا طويلا تحت العرش، ثم يقول الرب تبارك وتعالى ويثني على ربه بما هو أهله، فيقول الرب له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى. يحمده الأولون والآخرون، يحمدون هذا النبي الكريم، أن له مقاما عند ربه تبارك وتعالى، أن أكرمه بقبول هذه الشفاعة منه وأخرجهم من هذا الكرب، وشرع الله تبارك وتعالى بالحساب بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثانية هي الشفاعة في استفتاح باب الجنة، أول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشفاعة الثالثة التي ذكرها أخوكم، الشفاعة لمن؟ لعمه أبي طالب، في تخفيف العذاب، في تخفيف العذاب. هذه الشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعات العامة فهي الشفاعة، من ذكرنا بالشفاعات العامة التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، أصحاب النار، يعني الذي يستحق النار. أحسنت، أيضا الشفاعة في قوم استحقوا النار أن لا يدخلوها، والشفاعة في من دخلها أن يخرج منها. وهذه الشفاعتين، الشفاعتين يا إخوة، هما الشفاعتان التي أنكرها الوعيدية، الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، في قوم استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها، وفي قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها. هاتين الشفاعتين دل عليهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهاتان الشفاعتان هما اللاتي ينكرها الوعيدية، لأنهم ماذا؟ لماذا ينكرونها؟ أحسنت، يرون أنه مخلل، فيرون أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة الثالثة هي الشفاعة في أصحاب، في قوم تساوت حسناتهم وهم أصحاب الأعراب، والشفاعة أن يدخلوا الجنة بشفاعة من شاء الله قبول شفاعته فيهم. والشفاعة الرابعة هي الشفاعة في دخول أقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويؤكده حديث عكاشة بن محصن: وقوم الشفاعة في رفعة درجات أقوام في الجنة. هذه يعتبرها بعض أهل العلم من الشفاعة، ويستدلها بحديث اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجاته في المهديين. ولذلك يا أخوة لو وجدتم بعض الخوارج أو بعض المعتزلة يقولون نحن نثبت الشفاعة، ما هي الشفاعة عندكم؟ قالوا الشفاعة هي أن يرفع الله درجات أهل الجنة، كان في درجة متدنية يشفع له فيرتفع إلى درجة أعلى. نقول ليس الخلاف في هذا، الخلاف في من؟ أصحاب الكبائر الذين استحقوا دخول النار أو دخلوا النار، الخلاف هو هذا في هذا. فلو جاء لك المعطل الجهمي قال أنا أثبت أن الله في العلو، ما هو العلو؟ قال علو القدر وعلو المكان، ها؟ نقول ليس عن هذا نسأل، ولكن علو الذات الرحمن على العرش استوى، هل تؤمن به؟ لذلك نأمن من تلبيسات الملبسين يا إخوة. والمقصود أن الله تبارك وتعالى يقبل شفاعة الشافعين في أهل الكبائر، كما في الحديث الصحيح أن الله يقول شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيأمر الله بأقوام لم يعملوا خيرا قط فيخرجوا من النار، والحديث عند مسلم في الصحيح. بهذا القدر نكتفي، نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم مرضاته ويغفر لنا ولكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.